السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التوجه إلى تبوك، وكانت الغزوة في حر شديد ومسافة بعيدة عن المدينة، تقريبا 780 كيلو لتبوك، ما بين المدينة لتبوك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سيلاقي جيش الروم، جيش من أعظم الجيوش في هذا الوقت، وكان العام عام مجاعة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بالخروج إلى هذه الغزوة، فكان هناك أقوام معظمين لشعائر الله سبحانه وتعالى، فتصدقوا بما يملكون، كما فعل عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، وكما فعل أبو بكر لما أتى بماله كله، وكما فعل عمر لما أتى بنصف المال، وعبد الرحمن بن عوف 12 أوقية ذهب. والذي كان لا يجد في هذا الوقت مالا كان يتصدق بما يملك من تمر، حتى إن الواحد منهم كان يأتي بنصف صاع من تمر ليضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل دي دلائل على تعظيم شعائر الله عز وجل. وكان هناك صنف من الناس، الصنف ده اللي للأسف لم يكن معظما لشعائر الله، ولكن كان عنده تهاون دائم بشعائر الله عز وجل. فكانت النتيجة إن الواحد من هؤلاء كان يتكاسل عن أداء الفرائض وأداء الشعائر، فأنزل الله سورة كاملة تتحدث عن هؤلاء الذين كانوا يتهاونون في أداء هذه الشعائر، منهم الجد بن قيس الذي كان دائما ما يقدم مبررات وأعذار، حتى أتى إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، لقد علم قومي أنني من أكثر الناس فتنة بالنساء وتعلقا بالنساء، وإنك ذاهب إلى قتال بني الأصفر، وإنني يا رسول الله إذا ذهبت هناك فتنت بالنساء، فيا رسول الله ائذن لي ولا تفتني. فنزل فيه وفي أصحابه من المنافقين قول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ائذن لي ولا تفتني مبرر عذر ما كانش خاص بالجد بن قيس، بل العذر ده عام الناس كتير جدا. انطفأت قضية تعظيم الشعائر من قلوبهم، وحل مكانها التهاون في شعائر الله سبحانه وتعالى، وبتكون النتيجة المباشرة لكل إنسان يسير على نفس هذا المنهج تضيع لشعائر الله وتضيع لأوامر الله وتضيع لهذه الشعائر، أن يكون حاله ألا في الفتنة سقطوا. وانظر للقلب وما فيه وتأمل في خلق الله. اتكلمت معاكم في الدرس اللي فات على ان من اعظم القلوب قربا من الله سبحانه وتعالى هو القلب المعظم لشعائر الله سبحانه وتعالى، والقلب ده صاحبه دايما بيسعى لأداء طاعات الله وأداء فرائض الله وأداء أوامر الله سبحانه وتعالى مهما كان الحال اللي هو فيه. سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول في شأن الصلاة: وإنها من سنن الهدي، ووالله ما كان يتخلف واحد منا عن هذه الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو المريض، وإن كان المريض لا يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف حتى لا يترك الصلاة. ده كان حال دايما الصحابة رضي الله عنهم، لا يمنعهم شيء عن أداء شعائر الله، لأن هم قلوبهم كانت معظمة لشعائر الله. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على مسألة التهاون في هذه الشعائر وتضييع هذه الشعائر، كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم معانا عن المنافقين، وكأن التهاون في أداء شعائر الله سبحانه وتعالى صفة من الصفات التي يتشابه فيها المسلم والعياذ بالله مع المنافق، ولا ينبغي أبدا أن يكون هذا هو حال المسلم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، أو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. فالإنسان لا ينبغي عليه أبدا أنه يتشبه بهؤلاء في التهاون بشعائر الله. فكانوا بيتهاونوا دايما في أداء شعائر الله عز وجل، لا يذكرون الله إلا قليلا، عندهم تهاون في أداء طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ده كان حالهم دايما في أداء الشعائر، ده كان حالهم دايما في أداء الطاعات والعبادات، كان حالهم دايما في أداء الشعائر مش التعظيم ولكن التهاون. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدد فيقول والله لقد هممت أن آمر بحطب فليحطب، ثم آمر رجل يذهب ليصلي بالناس، وأتخلف أنا إلى أقوام يتركون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ليه؟ عندهم تكاسل وتخاذل وتهاون في أداء شعائر الله سبحانه وتعالى. مع كل أمر من أوامر الجهاد كان كل واحد منهم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المتهاونين عن أداء الشعائر، عن أداء الشعائر وعن أداء الطاعات والأوامر، كان كل واحد منهم يجي ويقدم للنبي صلى الله عليه وسلم عذر ويقدم للنبي مبرر. قال تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، معلش بقى انشغلنا بالفلوس، معلش بقى انشغلنا بأولادنا. المبررات والأعذار الدائمة والمستمرة اللي بتخلي الإنسان يتهاون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. مشكلة كبيرة جدا الإنسان يكون عنده تهاون. النبي صلى الله عليه وسلم ياما كلمنا عن خطورة إن الإنسان يكون عنده تهاون في أداء شعائر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الناس اللي بتتهاون في أداء الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم يتخذ أحدهم السائمة إبل وبقر وغنم فيرعى بجوار المسجد فيصلي الجمعة والجماعة، ثم يقول لنفسي ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فينطلق. ومن هنا تبدأ مرحلة التهاون في أداء الشعائر، فينطلق فيترك الجماعة ويصلي الجمعة، ثم يقول ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فينطلق فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبه ثم يكتف في المنافقين. هي دي مشكلة التهاون والتخاذل الدائم عن أداء شعائر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن الناس اللي بتتهاون في أمر الزكاة وسبحان الله تتخاذل في هذا الأمر وما عندهاش تعظيم للشعيرة، ما بتروحش تأدي الزكاة ولكن عندها تهاون وتكاسل وعندها بخل والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته، شوفوا التهاون، إلا أحمي عليها يوم القيامة في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الناس اللي بتتهاون وإحنا في شهر المغفرة والرحمة بتتهاون عن أداء شعيرة زي شعيرة التراويح، الناس اللي بتتهاون في رمضان عن أداء شعيرة زي شعيرة الصلاة في المسجد، البنات اللي بيتهاونوا في مسألة الحجاب، لما البنت تكبر البنت عندها 20 سنة وتزوجت وخلفت والبنت مش محجبة، ليه التهاون في أداء الشعيرة دي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، من أهل النار. ليه الإنسان دايما بيكون عنده تهاون في أداء الشعائر؟ كبيرة جدا. خدوا بالكم التهاون في أداء الشعائر خطر كبير جدا، يعرض صاحبه للعقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة. ما تنسوش إن التهاون في أداء الشعائر بيكون سبب حرمان العبد من كل خير قد قدره الله سبحانه وتعالى. الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، هؤلاء كم حرموا من الخيرات وكم حرموا من البركات وكم حرموا من الأجور. التهاون في أداء شعائر الله عز وجل بيكون سبب لطول وقوف العبد بين يدي الله في المحاسبة، لماذا تهونت عن كذا، لماذا تهونت عن كذا، لماذا تهونت في كذا، تهونت في كذا، تهونت في كذا. مسألة التهاون في أداء الشعائر بتخلي الإنسان فقير يوم القيامة في الحسنات، فيقف على ميزان الطاعات والعبادات هو معهوش حسنات. ليه؟ لأنه ياما تهاون في أداء الحسنات في الآخرة. العبد المؤمن يتخلى دائما عن هذه الصفة اللي هي من أعظم صفات المنافقين، التخلي عن الطاعات والتهاون في الطاعات. المؤمن دايما صفته الأساسية تعظيم شعائر الله اللي هي تدل دلالة واضحة على تقوى القلوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يسارعون إلى مغفرة الله ويسارعون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.